أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنقف مع المصدر الثاني من مصادر الفكر اليهودي، ألا وهو التلمود. انتهينا من المصدر الأول المتمثل في العهد القديم، الآن مع التلمود إن شاء الله تعالى. بالطبع كلمة تلمود مأخوذة من اللي هو كلمة لامود، والتي تعني اللي هو المعرفة والتعاليم. وبالنسبة لي اللي هو التلمود، بالطبع يعتقد اليهود في نشأته بأنه يرجع إلى موسى عليه السلام، هذا على حسب زعمهم، ويقول بأن التلمود هو بمثابة التوراة الشفوية التي نطق بها موسى عليه السلام. هناك توراة مكتوبة، توراة الحقيقية، واللي هي عبارة عن الأسفار الخمسة، وهناك توراة شفوية هي التي نطق بها وأطلق عليها اليهود فيما بعد اللي هو اسم التلمود. وكأن هذه التوراة الشفوية عبارة عن شرح لمين؟ للتوراة المكتوبة عند اللي هو اليهود. بالنسبة للتلمود، بالطبع هناك تسلسل حسب زعم اليهود في طبعا انتقال اللي هي التوراة الشفوية من موسى إلى اللي هو جوشوا، أحد اللي هو كبار علماء اليهود أو بني إسرائيل في ذاك الوقت. انتقلت التوراة الشفوية إلى جوشوا، ثم من جوشوا إلى الشيوخ السبعين، ثم بعد ذلك من الشيوخ السبعين انتهت حتى وصلت إلى يهوذا هاناسي، طبعا الرسل، ثم يهوذا هاناسي أحد كبار أيضا اللي هو علماء اليهود حسب زعمهم. ثم قام هذا يهوذا هاناسي بتسجيل أو بتدوين هذه التوراة الشفوية التي وصلت إليه، نعم، وسجلها في كتاب اشتمل على 6 أجزاء، وسمي هذا الكتاب بالطبع اللي هو مشنا راوث، أي بمعنى القانون المساعد. وكأن القانون الأصلي وين؟ في التوراة، ثم جاء القانون المساعد وين؟ في اللي هي التوراة الشفوية. التوراة المكتوبة هي التوراة الأصلية فيها القانون، ثم جاءت التوراة الشفوية وهي بمثابة القانون المساعد الذي عرف بعد ذلك بالقانون اللي هو المساعد، اللي دونوا مين؟ يهوذا هاناسي. يعني بإمكاننا أن نسجل في شكل هو يعني متسلسل للتوراة، نقدر نضعها في هذا الجدول، أنه التوراة الشفوية حسب زعم اليهود طبعا. لحد الآن التلمود غير معروف بأنه إيش تلمود، لكن هذا التسلسل التاريخي اللي بيعتقد اليهود من خلاله هو إيه؟ أنه التلمود نشأ عن اللي هي التوراة الشفوية بمراحلها اللي راح ذكرناها وراح ندونها، ثم وصل حتى عرف به اللي هو التلمود. هذه التوراة الشفوية طبعا عن موسى يزعم اليهود أنها نقلت، قلنا إنها انتقلت إلى جوشوا أحد كبار اللي هو علمائهم، ثم إلى اللي هو الشيوخ السبعين، ثم طبعا الرسل، هو يعني رسل في بني إسرائيل نقلوا اللي هي إيش يعني تناقلوا هذه التوراة الشفوية. وكأنه طبعا يعني الرسل في بني إسرائيل جاءوا اللي طبعا لم يتنزل أو لم يكن لديهم كتب، وخاصة أنه إحنا بنعرف أن الأنبياء في بني إسرائيل شمالهم كثر، لكن جاءوا مؤكدين على نعم التوراة التي أنزلت على مين؟ على موسى عليه السلام. يعني هو لم يكن لديهم أو لم يتنزل أو لم ينزل المولى سبحانه وتعالى عليهم كتب، فإيش؟ فكانوا على نفس اللي هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. هذا كله حسب اعتقاد وزعم اليهود بالطبع، مش البعض يقول هذا الاعتقاد اليقيني والنهائي اللي احنا بنعتقد به، لا، هذا حسب اللي هو التسلسل التاريخي اللي هي مراحل انتقال التوراة عند اليهود إلى التوراة الشفوية، إلى أن وصلت إلى ما يعرف بإيش؟ بالتلمود. الآن الشيوخ السبعين إلى الرسل من بعد ذلك، ثم أيوة يهوذا هاناسي، هذا طبعا من كبار حاخامات اللي هو اليهود. هذا يهوذا هاناسي الآن قام بتدوين اللي هي التوراة فيما يعرف بإيه، بمشنا راوث، بين قوسين اللي هو القانون المساعد. هذا طبعا باللغة العبرية القانون المساعد، المشنا راوث بمعنى القانون المساعد. الآن هذا القانون المساعد اشتمل على اللي هو ايه، هذا الكتاب على 6 أجزاء. أيوة نعم، لاحظوا هاي اللي هو التسلسل التاريخي بنقدر نقول لمين، لموضوع اللي هو التوراة وانتقالها في مراحلها المختلفة، توراة شفوية حتى وصلت إلى ما يعرف بالمشنا راوث. لاحظوا لحد الآن التلمود لم يكن معروف باسم اللي هو تلمود. الآن تسجيل أو تدوين يهوذا هاناسي اللي هو المشنا راوث اللي هو القانون المساعد في أجزاء 6 وزع على اللي هو طبعا مراكز اللي هو أكاديميات اليهود العلمية في بابل وفي اللي هو فلسطين. الآن هذه الأجزاء 6 التي وزعت كويس حدث لها إيه؟ شروحات بدأوا يشرحوها في بابل شرحت، وفي فلسطين في أورشليم شمالها شرحت. الآن إذا عندنا الأجزاء الأصلية، المتن الأصلي مكون من كم؟ من 6 أجزاء. حصل على أو حدث لهذه الأجزاء 6 شروحات. إذا الآن بدأت معالم كلمة تلمود أيوة يعني تتبلور. راح إحنا نمسح هذا الجزء الآن، واضح هذا الجزء؟ راح نمسحه حتى نشوف كيف فعلا الآن بدأت اللي هي إيش كلمة تلمود تتكون. الآن عندنا اللي هي الأجزاء 6 اللي هي عبارة عن مشنا، هذه هي الأجزاء 6. قلنا هذه الأجزاء جزء منها راح لبابل وجزء إلى اللي هو فلسطين أو أورشليم، يعني بيعتبروا هم بابل وأورشليم مراكز اللي هي إيه؟ يعني إشعاع أو ثقافة لمين، لليهود، خاصة إنه بابل ارتبطوا فيها في أثناء مين مرحلة السبي البابلي، يظهر إنه بقي هناك من اليهود من بقي فبعثوا فأرسلوا إليهم. الآن لاحظوا هذه المشنة راوث وصلت إلى بابل ووصلت إلى أورشليم. الآن عندنا 6 أجزاء، 6 أجزاء المتن الأصلي، وهنا عندنا إيش 6 أجزاء زي ما هو معروف، هذا بنقدر نقول عنه مين المشنة، وهنا 6 أجزاء مشنا. حدث في بابل، ترجم اليهود أو شرح اليهود في بابل هذه الأجزاء 6 بشروحات، وشرحها اليهود وين؟ في فلسطين. الآن تكون من اللي هو المشنا والشرح اللي هم أطلقوا عليه أو بلغتهم بيطلقوا عليه اللي هو إيه؟ الجمارة بمعنى اللي هو الشرح، وهنا برضو اللي هو إيه؟ جمارة بمعنى الشرح. لاحظوا الآن 6 أجزاء اللي هي المشنة والجمارة اللي هو الشرح، وهنا 6 أجزاء اللي هي المشنة والجمارة بمعنى اللي هو الشرح. المشنة طبعا بمعنى يا أخواتي إيش؟ المتن أو الأصل. المشنة بمعنى المتن أو الأصل. الآن المتن والأصل أو الأصل حدث له شروح، زي ما إحنا عندنا موجود اللي هو إيه اللي هي المتون ولها شروحات. لقي متن العقيدة الطحاوية لأبو جعفر الطحاوي، بنلاقي في شرح هذه العقيدة لمين؟ لأبي العز الحنفي مثلا. أيوة إذا لاحظوا هذا الكتاب يشتمل على متن ويشتمل على شرح، هذا طبعا صورة للتقريبة. هنا عندهم نفس الإشي، المشنة اللي هي عبارة عن الأجزاء 6 كويس، وفي شرح حدث في أورشليم في بابل، وهنا برضو اللي هي الأجزاء 6 وحدث لها شرح. مجموع اللي هو هذا الشرح والأصل سمي بإيش؟ ب اللي هو التلمود، وهنا برضو نفس الإشي اللي هو التلمود. إذا المشنة والجمارة تكون منهم التلمود، وهنا المشنة والجمارة أيضا تكون منهم اللي هو التلمود. كويس، تلمود، التلمود. اذا بنقدر نقول التلمود عباره عن ايش؟ بيشتمل على قسمين، اللي هو عندنا القسم الاول اللي هو المشنة، اللي هي بمعنى الاصل او المتن، وهنا اللي هي الجمارة بمعنى اللي هو الشرح. التلمود بيتكون من المشنة اللي هو الاصل او المتن، والجمارة بمعنى اللي هو ايه؟ الشرح. واضحة هذه؟ اذا الان عندنا في بابل في اللي هو تلمود، وفي اورشليم في فلسطين في عندنا ايه؟ تلمود. واطلق على هذا التلمود تلمود، لاحظوا الان اللي هو عبارة عن المشنة والجمارة، اطلق عليه تلمود، تلمود بابل. وهنا اورشليم اطلق عليه تلمود اورشليم، تلمود بابل، وهنا اطلق عليه تلمود ايه؟ اورشليم. واضحة هذه الجزئيات؟ لأن عندنا تلمود بابل وعندنا صار إيه؟ تلمود أورشليم. لاحظوا اللي بدنا يعني نضيفه الآن أو يعني نعقد فيه مقارنة من خلال اللي هو التلمودين الموجودين، تلمود بابل وتلمود أورشليم. نقدر نقول الآن اللي هو التلمود تلمود بابل وتلمود أورشليم. بالطبع بالنسبة لي اللي هو هذين التلمودين بنلاقي فيه هناك يعني ما يميز كل واحد عن اللي هو الآخر. نشوف اللي هو أهم هذه المميزات اللي بيتميز فيها كل تلمود عن الآخر. لو جينا لتلمود بابل وتلمود أورشليم بنلاقي هذا التلمود سمي أو أطلق عليه التلمود اللي هو إيه؟ تلمود الشرقي. وهنا بالطبع راح يكون إيش التلمود؟ الغربي. طبعا أخواتي بالنسبة للتلمود الشرقي والتلمود الغربي، هنا هذا نسبة للجغرافيا اللي بتقع فيها بابل وتقع فيها مين؟ فلسطين. بابل بالنسبة لفلسطين في الجهة مين؟ الشرقية، وفلسطين في الجهة الغربية بالنسبة لبابل. فأطلق على هذا التلمود الشرقي، وهذا أطلق عليه اللي هو التلمود الغربي. بالنسبة لي اللي هي شروحات، احنا هنقولنا في تلمود بابل شرح وتلمود أورشليم شرح، الأصل بتبعه كم؟ 6 أجزاء، لكن الشروحات اختلفت من تلمود بابل إلى تلمود اللي هو أورشليم. فبنلاقي في اللي هو تلمود بابل نعم 36، 36 وهنا 39 باب. يعني شرح في ستة أجزاء، شرحت في 36 فصل في التلمود الشرقي اللي هو التلمود البابلي، وفي تلمود اللي هو أورشليم شرح في 39 فصل. بالنسبة لي اللي هو تلمود بابل وتلمود أورشليم، تلمود اللي هو أورشليم أو القدس أو فلسطين قام على شرحه اللي هو الرابة جوشنان. هناك هنا اللي هو الرابي جوشنان هو الذي قام بشرحه. هنا مجموعة من اللي هو ايه؟ علماء اليهود هم اللي قاموا. هنا شرحوا اللي هو جوشنان، هناك شرحوا مجموعة نعم، هنا مجموعة من العلماء، هنا جوشنان هو الذي تولى عملية اللي هي الشرح في هذه الأجزاء اللي هي ايش؟ 39. يسمى ايضا تلمود اللي هو أورشليم تلمود أرض إسرائيل، تلمود أرض إسرائيل. هذا بالنسبة لي اللي هو التلمود ونشأته طبعا التاريخية التي يعتقد بها اليهود، وطبعا تلمود بابل وتلمود اللي هو أورشليم. التلمود إذن مصدر من مصادر اللي هو الفكر اليهودي. بالطبع للتلمود مكانة عظيمة في نفوس مين؟ في نفوس اللي هو اليهود. وخلينا نشوف بعض اللي هي المقولات التي تبين فعلا أيوة مكانة التلمود في نفوس مين؟ اللي هو اليهود. نشوف اللي هو بعض اللي هي المقولات. طبعا هذا الكلام على لسان حاخامات اليهود مش على لسان أي إنسان آخر. حاخام روسكي من مشاهير اليهود. ماذا يقول حاخام روسكي؟ يقول التفت يا بني، شوفوا كيف الكلام المهم هنا، التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى. التفت يا بني. إذن هذا اللي بيقوله اللي هو مين؟ حاخام روسكي من مشاهير معروف عند اليهود في تاريخ اليهود، بيقول التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات. وهنا المقصود بأقوال الحاخامات إيش هو؟ أيوة التلمود، أي شروحات اللي هو التوراة المتجددة من زمان إلى زمان، لأن من يتولى تجديد هذا الشرح منهم حاخامات. وبالتالي يجب أن تلتفت إلى أقوال هؤلاء الحاخامات في كل عصر وفي كل مكان أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى. أيوة اللي هي المصدر الأول اللي قلنا عنه في فكر اليهود اللي هو العهد القديم، اللي التوراة جزء أساسي فيه. إذن لاحظوا التلمود، وكأنه في هذه المقولة التلمود هو صاحب المكانة الأولى في نفوس مين؟ اليهود، أكثر من مين؟ من التوراة نفسها. طبعا هذا الكلام احنا راح يعني يتبين لنا ما السبب في اللي هو هذه المقولات، لأن اليهود مر معنا احنا تحريفهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآن كيف بدهم يحرفوا هذا الدين؟ كيف يحللوا الحرام ويحرموا الحلال؟ هذا الأمر لا يتم إلا من خلال لومين؟ فعلا تقديس أقوال الحاخامات. لكن لو ترك الأمر لتقديس القوانين والشرائع الموجودة في التوراة لما استطاع الحاخامات أن يحدثوا أو يغيروا ويبدلوا في أحكام التوراة. لذلك كان الالتفات يعني لمين؟ لأقوالهم، لأحكامهم، لشرائعهم التي يقولون بها. طيب في أحد كتبهم مسمى اللي هو الهامار، وهو شرح للتوراة، ماذا يقول؟ أن الإنسان، هذا الكتاب يقول أن الإنسان يعيش لا يعيش بالخبز فقط، والخبز هو التوراة. شوف المثل بيضربه، بل يلزمه شيء آخر. هذه صلحوها شيء آخر، وهو من أقوال الله كقواعد وحكايات التلمود. أيوة يعني هم بيعتبروا التوراة الشفوية يعني وحي من الله لموسى عليه السلام. إذا لاحظوا الآن لا يعيش الإنسان بالخبز فقط، والخبز هو التوراة. يعني التوراة هذه لا يمكن أن نعيش بها فقط، بل يلزمها لأي شيء آخر، وهو من أقوال الله كقواعد. يعني لاحظوا الآن الشيء الآخر نعم هو من الله، يعتقدون أنه من الله، وهو عبارة عن مين؟ قواعد وحكايات التلمود. هناك أقوال كثيرة ذكر في كتبهم أن من يقرأ التوراة بدون المشنة والجمارة فليس له إله. من يقرأ التوراة بدون المشنة والجمارة يعني بدون التلمود فليس له إله. هذا بالنسبة لمين؟ اللي هي مكانة وطبعا قيمة اللي هي أو التلمود في نفوس مين؟ في نفوس اليهود. إذن إحنا لما بنقول مصادر فكر اليهودي اللي هي العهد القديم والتلمود، لاحظوا معنا من خلال أقوال هذه القليلة وما أكثرها، ديروا بالكم الأقوال اللي ذكروا فيها علماء أو ذكر اليهود فيها مكانة وقيمة اللي هو مين؟ التلمود. لاحظوا بنستنتج إنه فعلا إنه التلمود له مكانة في نفوس اليهود أكبر وأعظم من مكانة مين؟ من مكانة التوراة. نعم أيوة نعم. ما هو الآن إحنا راح نشوف كمان في محاضرات جاية يعني الحاخامات ما فيش مجال لمخالفتهم. إذا قال لك بأن يدك اليمنى هي اليسار فصدقهم، ما تقول له لا هي اليسار، لا قل له نعم كلامك صحيح. نعم طبعا أخواتي بالنسبة للتلمود يشتمل على لاحظوا الآن اللي هي الأجزاء الستة اللي احنا ذكرناها قبل شوية، يتكون من ستة مباحث الرئيسية، هذا اللي سجلها مين؟ يهوذا هاناسي. لاحظوا الجزء الأول، الجزء الأول لوي زيرائيم، زيرائيم هذا زي ما تشايفين بيبحث في شؤون اللي هو طبعا الزراعة والبذور والفواكه والأعشاب وكيفية استعمالها، وطبعا تفاصيل دقيقة كثيرة في هذا الجانب. زيرائيم مبحث الأول. مبحث الثاني اللي هو مايد، اللي هو خاص بمين؟ بالأعياد، خاص بالأعياد. طبعا في تحديد وقت العيد والطقوس اللي تؤدى فيه وكل ما طبعا يتعلق بالعيد، كل ما يتعلق بالعيد يتحدث عنه هذا المبحث. المبحث الثالث اللي هو نشيم، اللي هو خاص بمين؟ بالنساء، يبحث في شؤون المرأة والزواج والزوجات وعددهم والطلاق وإلى آخره وصلاتهم. طبعا في هذا المبحث رغم اختصاص هذا المبحث بالنساء، لكن لا يعني ذلك أن اليهودية يعني عملت على تكريم المرأة، لا، بل في هذا المبحث فيه يعني إهانة وتحقير لمين؟ للمرأة، لدرجة أنه عندهم هم في يعني في شعائرهم وعقائدهم أنه تعرفوا أنتوا، وراح نشوف هذا الكلام، للرجل ملابس خاصة بالصلاة. نعم، هنا يحرم على المرأة أن تلمس لو هذه الثياب، هو يعني يقوم ب نعم بغسلها وتنظيفها ووضعها في دولاب خاص به دون أن تمسوا إيش المرأة، لأنهم يعتقدوا أن المرأة نجسة وبالتالي لا يجوز لها أن تمس هذه الملابس اللي هي الطاهر. نعم، طبعا عشان يعني حتى لا تذهبوا بعيدا في الاعتقاد بأن هذا المبحث نسائي اللي هو النشيم يعني بالنساء معنى فيه لا تكريم للمرأة، لا، ما في أي تكريم، فقط الإسلام هو الذي كرم المرأة. نازكين خاص بمين؟ بالأضرار والتعويضات، سواء كانت هذه الأضرار خاصة بالإنسان، الحيوان، العقوبات، التعويضات المتعلقة بذلك كلها يتحدث عنها هذا المبحث. عندهم اللي هو كدشيم خاص بإيش؟ بالقداسة، يبحث طبعا في اللي هو القرابين وضوابطها، كيف تقدم الطقوس التي تؤدى مع هذه اللي هي إيش القرابين. المبحث السادس والأخير اللي هو إيه؟ تهروت، ستة هان مش خمسة، عندكم في الكتاب ستة انتوا، أيوة، تهروت يعني إيش من اسمه، لاحظوا في اقتراب من اللغة العبرية وإيش العربية، تهروت عن الطهارة بكل ما طبعا تشتمل عليه هذه الكلمة سواء الأوان الثياب إلى آخره. طبعا التلمود فيه تفاصيل مملة، الإنسان عندما يقرأ يلاقي فيه تفاصيل مملة متعلقة بإيش بهذه الأحكام والتشريعات المختلفة المذكورة في المباحث الستة. وطبعا هذا التفصيل الممل يدل على اللي هو التشدد اللي وقع فيه مين؟ بنو إسرائيل. نعم، التشدد اللي وقعوا فيه، وطبعا شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل إيش عليهم. إذن هذه اللي هي إيش المباحث الستة التي يتكون منها اللي هو مين؟ التلمود. هذا فيما يتعلق باللي هو المصدر الثاني من مصادر الفكر اليهودي اللي هو ايه؟ التلمود. واضحة صورة التلمود الآن؟ نعم، إذن أخواتي التلمود له في نفوس اليهود هذه المكانة العظيمة، لذلك لما هم بيرجعوا لتفاصيل حياتهم ما بيرجعوا للتوراة، بيرجعوا لهذه المباحث الستة وشروحاتها، كل منطقة حسب اللي هو تفاصيلها، في بابل في بابل، في اللي هو فلسطين فلسطين، يرجعوا إلى هذه التفاصيل ويستمدوا أحكامهم وشرائعهم من خلال اللي هو هذا التلمود وشروحاته في اللي هي هذه البلاد. نعم، إذا هناك في استفسار، في سؤال، في أي استنتاج لدى الأخوات، نعم، نترك المجال لأي استفسار، في أي نقطة غامضة في هذا الجانب. نعم، تفضل. في الأصل. أيوة في الأصل في الأجزاء الستة. أيوة أما الاختلاف في إيش؟ في الشروحات. أيوة نعم. أما في الأصل هو الأجزاء الستة فهو متفق فيما بينهم في هذه الأجزاء. نعم كلام صحيح. طيب إذن أخواتي إحنا بذلك بنكون قد أنهينا الحديث عن مصادر الفكر اليهودي. أنهينا الفصل الأول وحديثنا عن مصادر الفكر اليهودي المتمثلة في العهد القديم والتلمود إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة مع اللي هو أهم العقائد اليهودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.